ولما كانت الحلقة 43 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السجان أراد أن يكوي كريما بالنار حتى يتألم وينهار، إذ كان يعتقد أن قصته خيالية سخيفة ولا تتضمن حقيقة. وكشف السجان عن ذراع كريم الشمال، فظهر عليه الخال، فتقدم الدلال وأمعنت النظر فيه، لكنها لم تدرك ما يعنيه. وتقدم السجان وفي يده سيخ أحمر، فأضحى كالجمر والتفت إلى دلال ينتظر الأمر. لا داعي لكيه بالنار يا شديد. إنه يا سيدتي يعني لن يخرج الأسرار حتى يذوق النار. إنه مغمى عليه. اسمع، فكوا يديه واتركه لي على انفراد، سأسأله إذا وعيه عاد. كما تشائين يا سيدتي، سأفك يديه الآن وأغادر المكان. يا إلهي، إنه فتى شكله جميل، لا شك أن أصله نبيل. لقد أفاق وفتح عينيه، إنه يتلفت حواليه. من أنت بحق السماء؟ قرعة ماء. ألي هذا الحد زمأة؟ لا بأس، ستشرب الآن. خس، اشرب. لا أستطيع القيام من شدة الآلام. اقتربي وحق السماء حتى تلمس شفتاي الإناء. خس، اشرب، ارفع رأسك قليلا. حسنا، هكذا أفضل. أشكرك، إنك ملاك كريم. أين ذهب الشيطان الرجيم؟ لقد مزق ظهري بصوته المفتوح. حتى تتكلم وتقول. اسمع، قل لي أنا الحقيقة لأكون بك شفيقة. هل أنت جاسوس للقرصان باسوس؟ أنا لا أعرف يا سيدتي من هو باسوس لأكون له جاسوس. أنا كريم ابن الملك مجدوان. صاحب المجد والسلطان، وأن عفريتا من الجن نجاك وعلى السفينة ألقاك. إذا كان هذا صحيحا، فلما لم تستدعيه حتى ينقذك مما أنت فيه؟ الخاتم أخذه الربان. لو كان معي الآن لحككت النقوش وتلوت تعويذة سليمان، فحضر الجان. أجب في الحال على السؤال. لماذا تتأكدون وعني تسألون؟ إن في وسع السفينة أن تتجه إلى الميناء. الميناء؟ يا ليت كرميش يسمع هذا الآن. إن هذه السفينة لا تستطيع الاقتراب من أي ميناء، إنها تعيش فوق الماء. تعيش فوق الماء؟ لقد بدأ قلبي يميل إليه. سأحاول أن أنكيه مما سيلاقيه. اسمع، إن كراميش قرصان يتجول في البحار ويهاجم مراكب التجار. فهمت. وليس له في الدنيا سوى خصم واحد يخشاه، إنه باسوس. لا صلة لي بباسوس، ولست له جاسوس. أنا ملت إلى تصديق ما تقول، وإن بدا غير معقول. هو على كل حال فاطمئن من الآن، لن يعذبك إنسان. أشكرك يا سيدتي. دلال يا مسعود، لقد بحثت رأيك ووجدت أنه سليم بخصوص كريم. سنعلن على الناس أن البحث عنه لم يجدي فتيلة، وأننا عثرنا عليه فجأة قتيلة، ونزعم أن الذي قتله هو أحد جواسيس ميلاس، وعلى هذا الأساس يمكن في أي وقت أن توجه الاتهام لمن تشاء من الأنام، تكون غاضبا عليه فتجهز أيضا عليه. والله يا مسعود أنت شيطان الوجود. مولاي أنا لا أبغي سوى رضاك. إذن عجل خطاك، أريد أن أفرغ من هذا الموضوع في أقل من أسبوع. سمعا وطاعة يا مولاي. دلال، دلال، أين كنت يا دلال؟ جولة تفتيش. ولماذا تتعبين نفسك بالتجوال؟ هذا عمل الرجال. زللت في الكمرة ساعات بلا أي عمل، فأصابني الملل. وهل رأيت السجين؟ إنه فتى مسكين، وإني أصدق ما يقول. غير معقول، وقد عشت طيلة هذا الزمان فلم أسمع بإنسان حمله جان وألقاه على سفينة وهي تسير. هذا كثير. وعلى كل فهو لا يحمل سلاح، وسألقيه في البحر حتى يرتاح. لا، وسنرى إذا كانت الجان ستنجيه من الحيتان. لا لا يا كرميش، دعه بالله يعيش. ومن يدري، لعله عندما يطمئن وتشفى الجروح بسره يبوح. وعلى أي حال ماذا أفعل به يا دلال؟ لينضم إلى الرجال، إنك دائما تحتاج إلى المزيد، وهذا فتى شديد. الحق أنني لم أسترح إليه ولا أريد الاعتماد عليه، ولا بد من إلقائه في الماء هذا المساء. لا تخيب لي رجاء. كلفه بتنظيف الكمرات كل يوم ساعات. ليكن ما تريدين. الله، ما هذا الخاتم يا كرميش؟ إن هذا كان يضعه في إصبعه السجين. إنه خاتم ثمين. أبدا، فحصته فوجدته ليس من الذهب ولا الماس، فطرحته جانبا على هذا الأساس. أعطيه لي. لك أنت، ماذا تفعلين بحلية رخيصة يا دلال؟ إن لديك من الجواهر الثمينة ما يملأ سفينة. أعطيه لي، فإن فيه شيئا يكذبني فلا تعذبني. هيا خذيه وتصرفي كما تشائين فيه. ها، ماذا فعلت يا مسعود؟ أعلنا على الناس أن كريما ولي العهد قد مات، وكان ذلك من ساعات. وكيف تلقى الناس الخبر؟ غشي الحزن كل النفوس بشكل واضح ملموس، وراح بعضهم يلطم الخدود ويشق الجيوب. سيعود الشعب يوما إلى عقله ويتوب، وسينسى بعد حين كريم الدين. اسمع يا مسعود. مولاي شمدوان، أعلن على الناس الآن أنني حزين جدا من أجل وفاته، وسأشرف بنفسي على دفن رفاته. اطمئن يا مولاي، كل شيء تم بتدبير وسلامة تفكير، وقد وضعنا ميتا في أحد الصناديق، وأعددنا جنازة تليق، وسيتوافد عليك الآن القبراء لتقديم العزاء. سأقابل أي حد ودمعتي على الخد. تمام، وهكذا علينا أن نتم الملعوب ونحقق المطلوب. ومن يشترك معك من الرجال في تنظيم الأحوال أريد بيانا بأسمائهم لأهنئهم وأكافئهم، وطبعا أنت ستنال أوفى جزاء. ورب السماء، لا هم لي إلا رضاك يا مولاي. حسنا، والآن ما هي أحوال ياسمين وأم كريم؟ الله وحده العليم. سأذهب إليهما الآن أشاركهما الأحزان. لقد استدعيتك إلى كمرتي لتؤنس وحدتي. كريم، كيف الحال؟ إنني مشغول البال. لا تفكر فيما ستأتي به الأيام، فالحياة كلها أوهام، وقد ثبت أن لهذا الوجود رب موجود يدبر لنا الظروف التي بنا تطوف. وعندما اختطفني كراميش. اختطفك؟ أجل، اختطفني. كان أبي من كبار التجار وله سفن في البحار، وكنت أنا ابنته الوحيدة. رزق بي بعد سنوات عديدة، فكان لا يطيق أن يفارقني ساعة، فكنت أسافر معه بالبضاعة. وذات يوم هاجم كراميش رجال سفينتنا واستولى على بضاعتنا، وفديت أنا أبي ليصفر بالنجاة ويعيش الحياة. كيف حدث هذا؟ كان كراميش سيقتله في الحال لولا أن قلبه إلي مال، وخشي إن هو قتل أبي أمامي فلن يصفر في حياته بسلام، فوافق على العفو عنه وتركه يبحر بالسفينة واتخذني له قرينة. يا لها من مأساة. إنها الحياة. ما هذا؟ الخاتم معك يا دلال؟ وقبل أن ترد دلال على هذا السؤال، دخل كراميش في غضب شديد ونظر إليهما في حقد أكيد، وقال: ما هذا؟ أنتما هنا تتناجيان والوجود تتناسيان؟ والله مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.